إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قم يا محمود، قم. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ نعم، أهل السنة ماذا يقولون في كلام الله؟ يقولون أن الله أحسن، أن الله يتكلم حقيقة بلا كيفية نعلمه، بلا كيفية نعلمه، وكلامه ليس ككلام البشر. أهل البدع الذين أنكروا صفة الكلام، ما الذي حملهم على أن ينكروا صفة الكلام لله؟ أيوة، أكمل. بمعنى لماذا نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ أيوة، قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم يعني فقد شبهنا الله بالمخلوق، فالمخلوق يتكلم بإيه؟ بجارحة المعلومة، اللسان والفم والشفتين كذا. قالوا كذلك إذا قلنا أن الله يتكلم يعني يتكلم بهذا. قلنا هذا غلط، ومثلنا بمثال يؤمنون به. قلنا أنتم تقولون بأن الله يسمع، فهل تقولون أن الله يسمع بجارحة؟ قلنا لا، فكما أنه يسمع بلا كيف كذلك يتكلم بلا كيف. أحسن، بارك الله فيك. وتكلمنا أن أهل السنة يثبتون أن الله جل وعلا من صفاته الكلام، وأن كلام الله غير مخلوق، واستدللنا على أن كلام الله غير مخلوق بإيش؟ بقول الله الأول. جيب لنا آية على أن كلام الله ليس بمخلوق. أحسن، أن الله قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر مخالفا لإيه؟ للخلق. ومن السنة، نعم أحسن، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين، أعوذ، وفي رواية أعيذكما بكلمات الله، ولا يستعاذ بغير مين؟ بغير الله جل وعلا. من رواه؟ أظن الإمام مسلم. من رواه؟ البخاري. عمن من الصحابة؟ السؤال لمين؟ الإشارة هنا، اللي جابكم انتوا في الطريق، عمن رواه؟ انتوا الاثنين، عبد أخاك، ها؟ من الصحابة راوي الحديث؟ 50% هتدخلكم كلية الطب، مفيش غير مين حضر امس عمن من الصحابة عن ابن عباس احسن. طيب كذلك حديث اخر استدللنا به على ان كلام الله من صفة الله جل وعلا وليس المخلوق. ايش هو؟ نعم احسن احسن. حديث اخر ها فين انت مستخبي ها؟ لو انك قلت اذا امسيت الرجل الذي ايش لدغته عقرب قال اما انك لو قلت اذ امسيت كذا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر. رواه احسن رواه مسلم. انا قلت في دروس سابقه اذا تعودت انت الان على طلب العلم اذا تعودت في طلب العلم على ان تحفظ الحجة من الكتاب والسنة وتعرف الحديث الصحيح ومن رواه من الصحابة ومن اخرجه وما هي صحته من ضعفه يوشك او يوشك ان يأتي عليك زمن وانت ايش ها وانت من الشفار ويكون هذا بغير تكلف لانك عودت نفسك. وقلنا انت في الدرس ان كلام الله جل وعلا هو من صفاته تبارك وتعالى وان اهل البدع زعموا ان كلام الله مخلوق وان هذه الفتنة اول ما حصلت في زمن خليفة في زمن خليفة من خلفاء المسلمين الا وهو المهدي ثم المأمون ثم المعتصم ثم وتكلمنا امس ان الله يفضل بعض الانبياء على بعض بالصفات ومن تلك الصفات الكلام كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الناس في الموقف يوم القيامة يأتون الى نبي الله ادم فيقولون له انت ابو البشر خلقك الله بيده وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا الى ربك. فيحولهم في الحديث الطويل الذي اخرجه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه يحولهم الى نوح ونوح الى ابراهيم الى ان يصل الامر الى موسى فيقولون اذهبوا الى موسى كليم الله كلمه الله نجيا فيذهبون الى موسى ويقولون يا موسى ان الله فضلك على الناس واتاك التوراة وكلمك. اذا فضله على الناس باتيانه الايه التوراة والكلام. ولفظ البخاري ومسلم ان الله فضلك على الناس بالتوراة وبكلامه وهذه مزية من الله جل وعلا. وايضا هذه المزية جعلها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث كلم ربه وكلمه ربه في حديث الصحيحين ارجع الى ربك تسأله التخفيف فرجع فانطق الله شيئا فشيئا حتى قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي 50 في العمل 50 في الاجر ما يبدل القول لدي. فانعم الله عز وجل على بعض عباده بهذه الصفة انه يكلم من يشاء من عباده ويفضلهم بذلك. ثم بينا ان من اخطر ما تعرض له اهل السنة فتنة خلق القرآن. لماذا؟ لان اهل البدع قبل المأمون وقبل المعتصم وقبل الواثق كان الرجل المبتدع ربما يقول الكلمة او يتبنى الفكرة الباطلة فيأتي علماء السنة ويقدحون فيه ويحذرون الناس منه فعندئذ تنطفئ بدعته او تقل. وقد كان الخلفاء من بني أمية الى قبيل ان يتولى الخلافة خلافة المسلمين قبل ان يتولاها ساعدوني الخليفة الاول مين يا عبيد؟ المأمون. كان الخلفاء يقصرون في إقامة الحق والعدل، لكنه لا يفترض أن أحدا من خلفاء المسلمين تبنى ضلال وتبنى عقيدة مخالفة قبل من؟ قبل المأمون عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن هذا الرجل سخره الله لخير كثير، وفتح بلاد الكفر، وسد الله به الثغور، وأقام الله به الجهاد. ولكن أهل البدع وجدوا لهم منسبا على المأمون وأصبحوا حاشيته، فلبسوا عليه دينه في هذه القضية حتى تبناها وظن أنها من أصول الدين، وأن الرجل أو العالم إذا لم يقل أن القرآن مخلوق أنه لا يصح منه الإسلام. وسأبين لماذا أنا توسعت في هذه المسألة في آخر الدرس، سأبين لماذا، لأن لها علاقة في الواقع الذي نعيشه الآن. المهم، فلما تبنى خليفة المسلمين، إيش يعني خليفة المسلمين في نظام الخلافة الإسلامية؟ كانت دول الإسلام تتبع خليفة واحدة، وكان هذا الخليفة يضع على كل بلدة أميرا. هؤلاء الأمراء في جميع البلاد يتبعون لمن؟ يتبعون للخليفة. إذا المعنى أن يتبنى المأمون قضية أن القرآن مخلوق معناها إيش؟ معناها أن يعممها على بلاد وديار المسلمين. وهذا اللي وقع، وكانت هذه من أعظم الفتن والبلايا التي وقعت على علماء السنة. لما تبنى المأمون غفر الله له هذه الفكرة الباطلة، بل هذه الفكرة الكافرة، لما تبناها واعتقدها جهلا منه والتبس عليه الأمر، أصبح يأمر بها وأصبح يمتحن بها العلماء، فمن قال بها أعتقه من شره، ومن لم يقل بها عذب وسجن بل وقتل. وقد قتل في هذه الفتنة كثير من أهل العلم، منهم الإمام المحدث العلامة أحمد بن نصر الخزاعي، فقد دعي إلى فتنة في خلق القرآن ليقول أن القرآن مخلوق، فأبى أحمد وكان إماما من أئمة السنة، فضربت عنقه وعلق على جدر بغداد عبرة وعظة. قتل إمام من أئمة المسلمين بسبب هذه الفتنة. فكان الإمام أحمد إذا خرج إلى الصلاة وقد علق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، كان يقول ومن يقدر على ما قدرت عليه يا أحمد، يعني مين يقدر يتحمل الايه ها هذه الفتنة كما تحملتها. فقتل من قدر الله عليه ذلك من اهل العلم، وسجن كثير من اهل السنة، ووصل الامر الى ان فرض الخليفة على الكتاتيب ان يحفظوا ابناءهم في الكتاتيب بامر الخليفة ان القرآن ايش، ان القرآن مخلوق. فتنة عظيمة لا يعلم انه ابتلي بها قبل زمن هؤلاء، فتنة في زمن السلف قبله. واشتدت الفتنة على اهل السنة، ولكن الله جل وعلا جعل هؤلاء العلماء خيرة خلقه، يثبتون عند الحق ولا يغيرون دينه مهما اختلف الولاة ومهما اختلفت عقائدهم، فإن أهل السنة ما عندهم إلا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة كأحمد والشافعي والبخاري وغيره. والذي جعل هذه الفتنة من أعظم الفتن أنها استمرت على زمن ثلاثة خلفاء ابتدأها المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق. إذن على مدار كم؟ على مدار هؤلاء الخلفاء الثلاثة. وكان في ذاك الوقت رأس أهل السنة الإمام العبد المجاهد أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولسنا حنابلة، ولسنا حنابلة، الحجة قال الله قال رسوله. فوشى هؤلاء المبتدعة الى الخليفة بان يختبر احمد ابن حنبل لانه رأس اهل السنة. ودعي الامام احمد الى هذه الفتنة، وكان الامام احمد رجلا ضعيف الجسد، هزيل الجسد، فكان يخشى من الصياد، يعني الايه، قربان، لانه جسمه ايش، ضعيف رضوان الله عليه. ولما دعي الامام احمد جاء الجنود واخذوه وبعض العلماء وقيدوا السلاسل وصحبوا الى الخليفة. فدعا الامام احمد في الطريق ان لا يلقى المأمون، دعا الامام احمد في الطريق ان لا يلقى المأمون اللي هو اول من تبنى هذه القضية. فمات المأمون قبل ان يصل الامام احمد اليه، واجاب الله دعوة احمد، لكن البلاء ينتظره. متى جاءت الكرامة اعقبها بلاء الا ان يشاء الله. فاستجاب الله دعوة الرجل الصالح ومات المأمون قبل ان يراه الامام احمد. فلما تولى المعتصم الذي تنسب إليه القصة المكذوبة ومعتصمة هذه كذاب ما ثبت. المهم فدعي الإمام أحمد وكان رأس أهل البدع في ذاك الوقت رجل يسمى أحمد ابن أبي دؤاد أبو عبد الله. أحمد ابن إيش؟ ابن أبي دؤاد اللي هو صاحب هذه الفكرة، وكان وزيرا لهؤلاء الخلفاء. فلما وصل الإمام أحمد وسجن بدأوا يدخلون الأئمة على الخليفة ومعهم هذا المبتدع الضال الذي كسر الله شوكته وهو أحمد بن أبي دؤاد. فلما دخل أحمد وهو مقيد بالسلاسل وقيل له ما تقول في القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين أقول ما كان يقول جدك، يا أمير المؤمنين أقول كما كان يقول جدك، لأن هؤلاء ينتهي نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدب أهل السنة. أقول كما يقول جدك وأقول كما قال القرآن. قال وماذا قال؟ فقال أحمد يا أمير المؤمنين سمعت الله يقول ألا له الخلق والأمر، فأخرج الخلق عن الإيه؟ عن الأمر. واحتج الإمام أحمد قال وماذا يقول رسول الله؟ قال يا أمير المؤمنين أعز الله الأمير الصح عندنا من روايات الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة ولا يتعوذ إلا بالله، ولكن الرجل لبس عليه الأمر الخليفة. فبعد أن عجز أهل البدع من المناقشة والمناظرة العلمية استعملوا صوت السلطان، فقال أحمد بن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل. بيقول عن مين؟ عن الإمام أحمد. إنه ضال مضل. فما زال يوغر صدر الخليفة حتى دعي الجلاد ليجلد الإمام أحمد ويقول له يا أحمد يعز علي أن تضرب بين يدي، يعز علي. ويقول له أحمد يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله، يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قرر الخليفة أن يجلد الإمام أحمد أمر الجلاد أن يجلده. قال فابتدرني الرجال يمزقون علي ثوبي، يقطعوا الايه؟ يقطعوا جلبية اللي ما هم ما بيصدقوا. وربنا مديهم صحة جامدة. قال فقال لهم لا تجردوا أحمد، ما تقلعوش قدوم. قال أحمد وأنا رجل هزيل ضعيف لا أحتمل الإيه؟ الصيام. قال ومذد على الخشبة، خشبة الجل، وقيل لي امسك بهذه يعني قطعة خشبة علشان لما الجلد يؤلم يروح عامل ايه؟ يشد شوية على نفسه. طبعا من جرب هذا يعرف يعني يمسكها جامد يعني، فمسكها جامد الامام احمد قال احمد: فما زلت اجلد حتى غلبت على عقلي. غلبت على عقلي. غلبت على عقلي يعني ايه؟ اغمي علي. واشتدت الفتنة جدا حتى فرض الخليفة ان يعلم الصبيان في الكتاتيب مقولة ان القرآن مخلوق. ومنع الامام احمد من الدرس، منع من التدريس، وسجن ما يقارب 30 شهرا. ولما خشوا عليه الهلاك والموت اخرجوه واشترطوا عليه ان لا يحدث في المسجد، يلزم بيته ولا يحدث. وكان بعض العلماء تفرغوا للعلم وليس لهم الا العطاء من الخليفة، من بيت المال المسلمين تصرف لهم رواتب على ان يتفرغوا لايه؟ للتعليم. فمنعت عنهم الاموال واصيبوا بشدة وضائقة، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وجلد من جلد. حتى من الطرائف الجميلة ذكرها ابن الجوزي في المناقب، في مناقب الامام احمد، ان الامام عبد الله ابن احمد قال: كنت اسمع ابي يدعو في صلاته للشافعي ولرجل اخر لا اعرفه. لما الامام احمد يدعو الواحد يدعو لمين؟ يدعو لخيرة الناس. قال: فسألته ذات يوم، قلت له: يا أبا، إني أسمعك تدعو في صلاتك للشافعي ولرجل آخر، من هذا ولا أعرفه؟ قال: فضحك أبي. مين ذا الراجل يعني؟ قرنته مع مين؟ مع الشافعي بالدعاء. قال: يا بني، لما أمر بنا ونحن في السجن لنجلد وجاء الجلاد ودعا، قال: أين أحمد ابن حنبل؟ قال: فقمت. قال: وإذا برجل خلف ظهري وضع يده على كتفي، فالتفت إليه، رجل معاه فين؟ في السجن. فقال لي: يا أحمد، أتعرفني؟ قال: قلت: لا أعرف. عرفتش؟ عرفت من فين؟ قال: أنا فلان قاطع الطريق. أما سمعت بي؟ قطاع الطرق كانوا بيعملوا إيه؟ مش مثلا بيسرق في البيوت، لا، بيخرج مثلا، أنت الآن تنتقل من قرية إلى بلدة أخرى في صحراء، ماذا يفعل قطاع الطرق؟ يترصدون الطريق، فإذا جيت في الصحراء يعملوا إيه؟ يسطون على الناس ويأخذون أموالهم وقد يقتلون. فضمان صاحبنا ده قطع طريق. قال: يا أحمد، لقد جلدت هنا ما يزيد عن 1000 صوت أو أكثر. 1000 يجيبوني يجلدوني وارجع اسرع، ويجيبوني واسرع، 1000 أو 2000 صوت. وهذا يا احمد للدنيا، فصبرت، وانما تجلد جلدات لدينك فاصبر. مين اللي بينصح؟ قال احمد: فنفعني الله بهذا الرجل. ثم خرج أحمد. لما شعروا أنه سيموت أخرجوه. ماذا فعل أهل بغداد لما أخذ رأس السنة عذب وسجن وأهين وجلد، عملوا مظاهرة؟ لا. فين تلامذة أحمد؟ فين الرجالة؟ أخذ إمام أهل السنة. فين العلماء؟ سكتوا عن الباطل؟ لا، ولكنهم نظروا إلى المصالح والمفاسد فصبروا، وصبر إمامهم. لا كما يفعل سفهاء زماننا، لا كما يفعل سفهاء زماننا الذين ليس لهم هم إلا المناطحة مع الولاة، فلا وصلوا إلى الولاة، بل وصل الولاة إليهم ولم يقيموا دولة ولا دينا. انظر، هكذا كان السلف. ولما سجن ابن تيمية وجلد وعذب، ماذا فعل أهل السنة؟ صبروا واحتسبوا مصيبتهم عند الله. وهكذا أهل السنة في كل زمان لا يثيرون الناس على ولاتهم، بل يطبقون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وخرج الإمام أحمد، وأمر أحمد أن يلزم بيته وأن لا يتكلم، وقد كان. واشتدت الفتنة، واشتد الخلفاء على تعليم الصبيان هذه العقيدة الكفرية، حتى كاد الإسلام أن يهلك. فما الذي حصل؟ فضج علماء بغداد، مقر الخلافة الإسلامية، فاجتمع علماؤهم ودخلوا على الإمام أحمد، واحفظ عني، واحفظ عني، روى الخلال وهو إمام من أئمة أهل السنة بالسند الصحيح المتصل عن أبي الحارث تلميذ الإمام أحمد، وهو ثقة ثقة، روى الخلال. ما تجوش احنا نتعب انفسنا وانت قاعد حاطط ايديك في ميه بارده، احفظ العلم واضبط. فيروي الخلال في كتاب السنه باسناد قوي عن ابي، من طريق ابي الحارث احد تلامذه الامام احمد، قال: دخلت على ابي عبد الله وقلت: يا أبا عبد الله، إلى متى نصبر على هذه الفتنة؟ وما تقول في هؤلاء الذين خرجوا؟ لما اشتدت الفتنة قام بعض الشباب وخرجوا على الأمير، يعني على اللهجة المعاصرة، عايزين يعملوا ايه؟ انقلاب. فقال احمد: لا ارى ذلك، لا ارى ذلك، لا ارى ذلك، الدماء الدماء الدماء الدماء، احذروا الايه؟ احذروا الدماء، احذروا الدماء. قلت: هذا تلميذ بيناقش شيخه. يا ابا عبد الله، ألسنا في فتنة؟ ألسنا في فتنة؟ قال: نعم، ولكنها فتنة خاصة. فإذا كان السيف كانت فتنة عامة وانقطعت السبل وضاعت الأموال وقتلت النفوس، يعني هذه الفتنة أقل. قال: وما نحن فيه، وما نحن فيه، خير من هذا. اذا جاءت الفتنة الان دمرت كل شيء. في سنة 81 قام جماعة في حماة وخرجوا على النظام هناك في حماة، فقتل في يوم واحد 20,000. 20,000 قتلوا في يوم واحد، وهذه المعروف وهذا معروف عند الشاميين بفتنة حماة، وكانت سنة 81. وأنا زوج أمي سوري وحدثني عن هذه الفتنة، وقتل الرجال والنساء والصبيان، وأبيدت قرى بجهل هؤلاء السفهاء الذين لا يراعون قواعد أهل السنة. المقصود، فقال أحمد: الدماء الدماء. قلت: يا أبا عبد الله، أترى ما هم فيه صوابا؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف الايه؟ الأحاديث. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. قال وجعل يقول: الدماء الدماء. ثم كان الإمام أحمد يقول: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. اصبروا حتى يستريح ايه؟ بر أو يستراح من ايه؟ من فاجر. ولا تنزعوا يدا من طاعة. مع أن هذا الرجل الخليفة كان يتبنى مقولة كفرية، ولذلك كان الإمام أحمد يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكنه ما كان يكفر هؤلاء بأعيانه، وكان يلتمس لهم العذر والجهل أنهم يجهلون، مع أن أصول أهل السنة كانت واضحة والعلماء متوافرون، ومع ذلك عذر هؤلاء. وما كان يرى الخروج عليهم، وما كان يرى تكفيرهم بأعيانهم، وإنما كان يقول: من قال فهو كافر، ولكنه يعذر هؤلاء بجهلهم. أما الآن يسجدون لله، يقولون: يا رب الحاكم يكفر. ليس هذا هو هدي السلف، ولا هدي الأئمة، ولا هدي الكبار من علماء السنة والجماعة. ثم منع الإمام أحمد حتى مضى زمن المأمون، ومضى زمن المعتصم، ومضى زمن الواثق. ثم ولي الخلافة المتوكل. كم خليفة الآن؟ 4. ها، ابتدأ الفتنة مين؟ المأمون والمعتصم والواثق، ثم انتهى الأمر إلى المتوكل. فكان العلماء في السجود، فقال الإمام المتوكل ذات يوم: من هنا في السجن في هذه المسألة؟ قالوا: رجل من بلدة، رجل قريب يعني من بلدة هنا في بغداد. قال: ادعوه لي، جيبوه. قال: فأتي به مقيدا، وهو شيخ كبير هرم، يعني شيخ قد أثقلت القيود يديه، يعني داخله هو ايه؟ منحني، مش قادر ايه؟ مش قادر يرفع نفسه. فدخل فقال له المتوكل: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل. فقال ناظر ابا عبد الله ابن ابي دؤاد ناقشه. قال: قلت يا امير المؤمنين، اني رجل مقيد بالحديد واني لم اصلي، فاذن لي بماء حتى اصلي ثم اناظره. فقال المتوكل: ادع للشيخ بماء. فاتي بماء فتوضأ وصلى، ثم قال له المتوكل: ناظر ابا عبد الله احمد ابن ابي دؤاد، هذا ماذا نقول؟ قد مات والله اعلم بحاله. المهم، فقال الشيخ: يا امير المؤمنين، ان ابن ابي دؤاد لا يثبت عند المناظرة، هو اقل قدرا من ذلك. شوف يعني انت فين يا ابن الحلال، متبهدل وسايب اهلك سنوات ومقيد ومربوط وحالتك ما عارف الا جعان عايز ياكل مش لاقي ميه يتوضا، يقول له ده غلبان ما بيفهمش حاجه، ده ما يعرفش ينام. قال: فاستشاط المتوكل غضبا، قال: انت تقول ان ابا عبد الله يعجز عن مناظرتك؟ انت اللي بتقول كده؟ ده مبهدل الدنيا، ده انت مش عاجبك. قال: يا امير المؤمنين، لا تعجل علي، لا تعجل علي، امهلني واني مناظر اسأله. قال: سأله. قال: فقال هذا الشيخ: اخبرني يا ابن ابي دؤاد، ماذا تقول في القرآن؟ فقال المبتدع: القرآن مخلوق. فقال له هذا الشيخ الشيء العجيب، الامام الذهبي لما ذكر هذه القصة في كتابه العظيم سير اعلام النبلاء، ايش قال؟ قال: وقد جهدت فعبت نفسي ان اعرف اسم هذا الرجل فلم اعرفه. مش مهم هو عرفناه ولا ما عرفناهوش. ولذلك انظر الى ادب الشافعي حيث يقول: والله وددت ان يعلم الناس ما في كتبي ولا ينسب الي منه شيء. ما يقولوش الشافعي قال ولا الشافعي طلع ولا الشافعي نزل، الناس المهم انها ايه؟ تتعلم دينها. عمه قال: وجدت احمد جالسا كئيبا حزينا. انا شفت الامام احمد في المنام وانا عمري 17 سنة، واوصاني بالسنة وحبيته من ساعتها. كنت في العمرة؟ لا، كنت في الحج في منى بعد صلاة العصر، ورأيت ابا عبد الله في المنام وكان يمشي وانا خلفه. قلت: يا ابا عبد الله. فالتفت الي بكل، قلت: ما تقول في كذا؟ فاجابني، وعلمت ان هذه وصية من الرجل انه نثبت على السنة، ولا ادري هل هي رؤية من الله ام اضغاث احلام ام حديث نفس تحتمل ايه هذا وذاك وذاك. لكننا عندنا بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتمها في قلوبنا حتى نلقاه غدا. اي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أخرجاه في الصحيحين. قال: مثلك يضعف؟ قلت له: أخبرني، مقولتك هذه لا يتم الإسلام إلا بها؟ يعني ما ينفعش الواحد يبقى مؤمن إلا لما يقول الكلمة دي، أن القرآن مخلوق علشان عذبت الناس وسجنتوهم وقتلتوهم. قال: نعم، لا يتم الإسلام إلا إيه؟ إلا أنه يقول القرآن مخلوق. قال: فقال له: أخبرني، مقولتك هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ المقولة دي علمها او ايه؟ فقال هذا لو قال جهلها رسول الله يبقى الرسول ايه؟ يبقى الرسول كافر عياذا بالله. فقال المسكين المبتدع قال علمها. طيب كده ايه مسكه؟ علم المقالة دي ولا جهلها؟ قال علمها. قال طيب علمها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ام جهلوها؟ فقال المسكين بل علموها. فقال له ادعوا الناس اليها؟ يعني هم قالوا للناس قولوا زي ما انت بتقول ادعوا الناس اليها كما دعوا وامتحنوا الناس بها كما امتحنوا؟ فقال لا. فقال فأنت أحرص وأعلم منهم لأنك دعوت لشيء سكتوا عنه. فليفعنا ما وسع رسول الله وأصحابه. قال فقال المتوكل إي والله فليفعنا ما وسع رسول الله وصحبه. ورفعت فتنة خلق القرآن بهذا الرجل الذي لم يسطر لنا التاريخ اسمه. فقال المتوكل. قيل ان المتوكل رجع بسبب هذه الرواية بسبب هذه القصة. فقيل فقال الخليفة للحرس فكوا قيود الشيخ واحضروا له الماء والطعام فكوا له الحديد وكرموه وهي صور ما بعد ما فهتنا. قال فلما فك الحرسي عنه الحديد اكب الرجل على قيوده يضمها الى صدره مسك القيود لصدره. قال ما بك يا شيخ؟ قال يا امير المؤمنين. فقال له احللني. الخليفة بيطلب من الشيخ انه ايه سامحني. قال يا امير المؤمنين بشرط. قال ما هو؟ قال ان تردني الى اهلي كما فزعوا بي اول حاجة سبونا روح وان تدع لي هذه القيود تدفن معي في قبري. قال لما؟ قال فاذا وافيت الله غدا قلت يا رب سلهم لما قيدوني وانا رجل شيخ فان ولما روعوا اهلي. قال فبكى المتوكل وبكى من معه في المجلس وامر المتوكل برفع فتنة خلق الايه القرآن. فين الامام احمد؟ غلبان قاعد في بيته لا بيقول حدثنا عبد الرزاق ولا حدثنا غير عبد الرزاق منع. فقال المتوكل اين احمد بن حنبل؟ قيل يا امير المؤمنين انه مريض في بيته. قال عبد الله لما مات ابي بعد قرابة 3 سنين من الجلد قال رأيت وانا اغسله رأيت اثر السياط في جسده. يعني تخيل لما راجل تبقى السياط معلقة فين؟ في جسمه. مش واحد فينا ياخد قلم يروح يحلق دقنه يقول لك الا ما اضطررتم اليه. هذا بعض الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اسكت يا رجل سيد الشيخ الليلة الشيخ مزاجه عالي العال. مش ربنا قال وانه اضحك هو وانه اضحك وابكى؟ خلينا اليوم نبسطكم. طيب قال المتوكل اين ابو عبد الله؟ قال يا امير المؤمنين في بيته مريض اشتكي. قال لما جاء ابي قال الخليفة قولوا لهم لما جم يسألوا عن امام احمد قد سلمتكم احمد كما هو. اهو احمد بن حنبل ايه سليم حصل له حاجة يبقى انا ايه مش مسؤول. قال عبد الله فجئت اسند ابي فضج وفرح. قال فعلمت انه كتم ألمه. يعني ابوه راكب، الامام احمد راكب على فين؟ على الحمار. عبد الله ايه هو صحبي الامام عبد الله الامام، لكنه ابوه غيب عنه الشهرة لانه ابوه كان ايه افقه منه واعلم. قال فجيت اسند ابي فضج، عمل ايه؟ صرخ. يبقى كانوا ايه؟ طيب. قال اين ابو عبد الله؟ قيل يا امير المؤمن انه قد لزم بيته منذ ان امر بذلك، ما لبي كان ولا بح. فقال اذهب الى ابي عبد الله وقل له يقول لك المتوكل احضر الي نكرمك ونواسيك وتتقلب القضاء. فجأة يصبح ايه؟ قاضي المسلمين. فذهب الرسول الى احمد قال ان خليفة المسلمين يدعوك ليوليك القضاء وامرني ان اطيعك. الخليفة امرني، اسمع اللي يقول لك عليه احمد ايه نفذه. قال ارجع الى امير المؤمنين فابلغه مني السلام وقل له اني لادعو له في صلاتي ولمن قبله من الائمة. يقصد مين؟ الناس اللي بهدلوه. وكان احمد يقول اني لادعو للسلطان في صلاتي فان الله اذا اصلحه اصلح به الرعية. تقدر تدعو للسلطان في الزمن ده؟ ما ينفعش، حرام. اللهم اهلك طاغوت مصر. طب يا اخي مرة اقول اللهم اهديك. اسأل الله ان لا يبقى معنا من لا يحمل منهج السلف، واسأل الله العظيم باسمائه وصفاته ان لا يصحبنا وان لا يتتلمذ على ايدينا الا من هو على منهج السلف حقا. فالمهم قال عد لامير المؤمنين وقل له يا امير المؤمنين ان احمد يبلغك السلام ويقول لك انه ما زال يدعو لك ولمن قبلك، ولو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لمين؟ للسلطان. فإن بصلاحه صلاح الايه؟ فإن بصلاحه صلاح الايش؟ صلاح الرعي. فرجع قال وأما القضاء فلا سبيل إلي فيه، ماليش دعوة ايه؟ لا بحلوتكم ولا بمرتكم. فرجع الرسول الى الخليفة قال ابا يا امير المؤمنين، وكان قد ارسل له عطاء فلوس. قال فردها، قال فقلت اذا رددتها الى امير المؤمنين غضب. قال يا عبد الله، عبد الله بن احمد، خذها فانفقها، اعمل فيها ايه؟ خذ المال اللي جاي من المتوكل واعمل فيه ايه؟ وزعه. قال جئت وانفق. قال لا، حتى يفرغ منها، ما تمشيش لغاية ما يوزع ليه المال. فقال له الخليفة ما فعل بالمال؟ قال يا امير المؤمنين تصدق به. قال هكذا الظن بابي عبد الله، هو كده ايه؟ هو ده ابو عبد الله الامام احمد. فقال الخليفة اما فقال الخليفة أما إذ أبى أن يتولى القضاء وأبى أن يأتي إلينا فاذهب إليه بهذه الأسماء، فمن قال أحمد فيه يتولى القضاء يتولى القضاء، ومن منع فليمنع. يبقى اصبح احمد هو الايه؟ الامر والناهي. فاتي للامام احمد بورقة كتب له فيها الاسماء، فقال فلان من اهل البدع، فلان لا يصلح للقضاء، فلان ضال، فلان كذا. هذا من اهل السنة فليتولى القضاء، هذا من اهل البدعة فلا يتولى القضاء، هذا حتى ابان للخليفة من الصالح ومن الطالح. فقال له المتوكل يكتب لنا احاديث في ان القرآن كلام الله غير مخلوق، يكتب لنا اثار. فكتب له رسالة وقال كل ما كتبته صحيح، حذفت الاسانيد لاسهل عليكم. يعني ما كتب له في الرسالة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، اصبح يكتب له الايه الاثار عن الصحابة وعن التابعين انهم كانوا يقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق. وكتب لهم ذلك الامام، وذهبت الورقة الى المتوكل وفتح الله الخير. واراد الخليفة ان يكافئ الامام احمد على صبره فامره امرا ملزما، امرا ملزما ان يخرج من داره وان يلحق الخليفة في موضعه يكن معه ويغدق عليه من انواع الفاكهة ومن الشراب ومن الشراب البارد ومن ومن، فألزم الإمام أحمد بذلك. لكن هذه المرة ألزم ليكرم اضطرارا، هنكرمك بالعافية. فأصبر سفينة وخرج الإمام أحمد وهو يبكي. قال عبد الله رأيت أبي يبكي ويقول سلمت من فتنتهم في الضراء ولم أسلم من فتنتهم في السراء. وما زال يدعو الله أن الله جل وعلا يصرفهم عنه، حتى قالت له أمه أم المتوكل أي بني أرني ذاك العبد الصالح. فدعي الإمام أحمد إلى القصر ودعا الله ان لا يرى الخليفة، كان يخشى على نفسه ان يداهن السلطان. فجلس الخليفة من وراء موضع يرى الامام احمد ولا يراه الامام احمد، استجابة من الله لماذا؟ لدعوة النبي صلى الله دعوة النبي ايه؟ استغفر الله ايه احنا هنعمل ايه؟ استجابة من الله لدعوة وارث النبي، وارث النبي الامام مين؟ الامام احمد. ورفعت الفتنة وحقق الله عز وجل قول احمد اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من ايه؟ من فاجر. ورفعت الفتنة وثبت الله اهل السنة، حتى قال ابن تيمية قال لقد حفظ الله دينه بابي بكر في الردة وحفظ دينه بأحمد في الفتنة، يعني في فتنة ايه؟ طيب ما علاقة هذا الكلام في زمننا الذي نعيش فيه؟ دائما الذين يزهدون الشباب في العلم يقولون لهم ايش فائدة هذا الكلام؟ الان ما في معتزلة، ما سمعنا انه فرقة المعتزلة موجودة، ايش فائدة هذا الكلام؟ لماذا ننشغل بهذه الامور العقائدية عن الخبط والرأع وهؤلاء مساكين تحل لهم الصدقة؟ لماذا هؤلاء الذين يقولون هذا ويزهدون الشباب يزهدونهم في العلم، هؤلاء مساكين تحل لهم الصدقة، ومن الصدقة ان يدعى لهم بالهداية او يدعى عليهم بحسب نواياهم وبحسب امور معروفة عند اهل العلم. نعم لا يوجد في زمننا من يسمون بالمعتزلة، لكن في زمننا من يدعون الى هذه المقالة ويرفعون من شأنها ويدعون اليها ويكفرون المسلمين الذين يقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق. اين هم؟ هم قريب يتزعمهم في بلاد الخليج في عمان، انت تعرف دول الخليج السعودية الكويت، بحرين، قطر، الامارات، عمان، هذه تسمى دول الايه؟ الخليج. الذي يتزعم هذا الفكر الباطل هو ذاك الرجل المبتدع الضال، اسأل الله عز وجل ان يقسم ظهره كما قسم ظهر ابن ابي دؤاد، هذا الذي يسمى الخليلي، مفتي عمان، مفتي عمان اسمه ايش؟ الخليلي. هم يمتحنون اهل السنة هناك ويقولون من قال ان القرآن كلام الله غير مخلوق فهو، هم يقولون فهو اللي بيقول انه القرآن غير مخلوق فهو كافر، فيعتبرون اهل السنة كفارا، ولهم كتب ونشاط. ثم حاولوا ان يلبسوا على الازهر الشريف، الازهر الذي نسأل الله ان يحفظه وان يتمم نقصه، ان يحفظه لانه منارة للاسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل ان يوفقهم لان يتداركوا ما فيه من النقص. جاءوا الى الازهر ليأخذوا فتوى من الازهر ان فرقة الاباضية كالشافعية والحنابلة والاحناف والمالكية كمذهب من المذاهب الايه؟ الاربعة. وربما ان بعض علماء الازهر لبس عليه لانه لا يعرف حقيقة منهج هؤلاء، وإلا فعندهم مسند الربيع ابن حبيب، الربيع ابن حبيب الذي يعتمدون على مسنده، وعندهم غير ذلك من الكتب، يصرحون أن من قال القرآن ليس بمخلوق فهو كافر، حتى أن الرجل من جرأته طلب أن يناظر في مكة عبر الايه؟ ساعدني يا جمال، عبر الايه؟ الايه اسمها ايدي؟ عبر الاقمار الصناعية. اقسم بالله لقد جلست مع طالب من اخواننا عايش موجود اسمه محمد خليفة، محمد خليفة صبي من صبيان اهل السنة، اقصد صبي يعني ولد ايه؟ كتكوت، وكان خريجا من الجامعة الاسلامية، وبينه وبين الخليل شيء من القرابة من بلدة عمان. اقسم بالله لقد حدثني انه زاره في مكتبه في الفتوى، قال واقسم بالله انه دار كذا وكذا وكذا، حتى عجز الخليل عن ان يرد على صبي من صبيان اهل السنة ان صح التعبير. اذا يجب على الامة ان يتعلموا دينهم، لا سيما العقيدة، العقيدة التوحيد. من في مصر الان يشرح للناس هذا العلم؟ الا ما ندر انشغلنا بسفاسف ومتاهات وتركنا العلم الذكي، وتركنا اصل التعليم في العقيدة والتوحيد اللي هي اصل هم الانبياء واصل دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير. القصة يا اخي، دخل عمه على الامام احمد فوجده واضعا كفه تحت ذقنه كئيبا حزينا، قال ما لك يا ابن اخي؟ قال يا عم طوبى لمن اخمر الله ذكره. يا بخت اللي ربنا خلى الناس ما ايه؟ ما يعرفوهوش وجعلوا بين الناس ايه؟ مهمل. طيب هات الشيخ بن باز، فابن باز قال هذا نشر للفتنة، هذا نشر للفتنة، وصدق. رجل عقيدته في الاسماء والصفات على عقيدة الاشاعرة، بل ويقول ان اهل السنة مجسمة وهابية، ويشد الرحال الى القبور مثل قبر البدوي وغيره، وينصح من يسافر الى مكة الا يصلي خلف اهل السنة هناك لانه وهابية مجسمة، فهل مثل هذا الرجل هل يجوز العمل معه في شركته؟ كويس، مدام الشركة سهلة. انا خفت انك تقول هل هو كافر. لا، ليس بكافر، هو يقول الكفر، هو يقول الكفر، لكنه ليس بكافر. لماذا؟ كما قلنا في قضية الامام احمد انه كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو ايش؟ كافر. لكنه ما كان يكفر هؤلاء بايه؟ باعيانهم، لان هذا المعين قد يقوم له مانع يمنع من تكفيره كالجهل مثلا، وقد يكون مغررا به، وقد يكون ما اقيمت عليه الحجة. نحن نقول الان من قال القرآن مخلوق ماذا نقول؟ نقول هو كافر. لما اقول زيد وعمر وعبد الله اللي بيقولوا في هذه المقالة اكفرهم باعيانهم؟ الجواب لا، لان المعين قد يقوم في حقه ما يمنع من ايه؟ من تكفيره. اما انك تشتغل معاه في شركة، فاذا كانت هذه المعاملة يفتنك في دينك فيها ويلقي عليك الشبه وانت عاجز مسكين في العلم فيشوش عليك ايه؟ دينك، فلا يجوز ان تقيم معه الشركة. لا لانه لا يحل اقامة الشركة مع هذا، لا، لانه يخشى عليك ان تفتن في دينك وانت لا علم لك. واما اذا كنت، وما اظن صاحب علم، اذا كنت صاحب علم ومنهج وصاحب بصيرة فلا بأس، فلا بأس بذلك، لكن لا تسقط عن باطنه، تبين له وتوضح له، وإلا فاهجره ولا تلزمه. هذا من فتاوى أهل العلم في مثل هذه المسألة. والتجار كثير والحمد لله، ابحث عن رجل من عامة المسلمين ما عنده هذا الفكر المشوه، وحذار حذار من أن تكفره. فإن ابن تيمية كان يقول لمن يناظره: أنتم تقولون الكفر ولكني لا أكفركم لأنكم تجهلون، فإن وافقتكم كفرت لأنني أعلم أنكم تقولون الكفر. يا سلام، شوف الأدب، بيقول أنتم إيه كلامكم إيه كفر، لكن أنا ما بكفركم لأنكم إيش؟ جهلة. لكن لو أنا وافقتكم يبقى أنا كافر، لأني أنا أعلم أن ما أنتم عليه إيه كفر. ولذلك أرحم الناس بالخلق هم أهل السنة، يكفرون أهل السنة ويبدعون أهل السنة ويستعملون السلطان على أهل السنة، وفي الآخر أهل السنة يقول لك إيه؟ نحن لا نكفرهم لعل ولعل ولعل، يلتمسون لهم ألف عذر. أين؟ يا شيخ يرحمك الله، آمين ولك مثله. أخبرنا بعدد من كتب أهل السنة في علم العقيدة والفقه والتفسير والحديث. أما في العقيدة أخبرك واعفني من الباقي فلا أنشط له الآن. في العقيدة من أفضل ما كتب ومن أروع ما كتب بعد كتاب الله، بعد كتاب الله، إذ أن كتاب الله لو تدبرت فيه لوجدت فيه من الخير ما لا يخطر على بالك. لاحظوا من أول ما بدنا نشرح العقيدة إلى الآن، ارجعوا يا أبوي قاتلك الله، ارجع إلى الأشرطة وارجع إلى التسجيل، كم من آية في كتاب الله استنبطنا منها أبوابا عظيمة من أبواب العقائد. هل كنت أو هل كان هذا يرد على خاطرك؟ فتعلم أن تجعل كتاب الله هو الإيه؟ هو الأصل، ثم من بعد كتاب الله كتب السلف الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الفاضلة حتى قال الإمام أحمد أكره كذا لأنه لم يكن من فعل السلف. وقال الشافعي في الأم أكره أن تعاد الجماعة في المسجد لأنه لم يكن من فعل السلف. السلف اللي هم الصحابة والتابعون وأتباعه التابعين. فمن أفضل ما كتب ما كتبه الإمام الدارمي في الرد على بشر المريخ، وما كتبه عبد الله ابن الإمام أحمد كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، كتاب السنة للإمام الخلال، كتاب السنة للإمام الطبري صريح السنة، كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم. انظر الله أكبر، كانوا يسمون كتبهم كتاب الايه السنة، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، السنة للإمام البربهاري، السنة للإمام اللالكائي، السنة ابن أبي عاصم. هؤلاء الله يرحمهم هم أهل السنة وغير ذلك من الكتب. هل نرفض التأويل كله في كل موضع؟ لا، ما أوله السلف أولناه، وما أثبته السلف أثبتناه. أعطني مثالا، خذ، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو إيه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هل يقال أن الله في الخلق معهم؟ لا. قال أحمد ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم، طيب إلا هو ما، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، ختمها بالإيه؟ إذن معهم بماذا؟ أيوة. تريد أن تسميه تأويلا سميه، ولكننا نقول جاء عن السلف فعلى العين والرأس. أما لما السلف يثبتون الصفات لله لا تيجي تعمل فيك فيلسوف أسرع لأنك لست أعلم منه، واضح؟ نعم. هل حقا سيد قطب يقول أن القرآن مخلوق؟ وأين ذلك؟ نعم، يقول ذلك في كتاب الظلال، وقال والقرآن صنعة الله، والقرآن صنعة الله، صرح بذلك رحمه الله وغفر الله له. نعم. إذا جمعت كلامه في الظلال تجد ذلك. نعم. يقول لك كفر سيد قطب، نعوذ بالله، نعوذ. إذا كنا احنا ما بنكفرش ابن أبي دؤاد، هنكفر هذا غلط. نرجو الله له الرحمة، نرجو الله له المغفرة، وهو مبتدع ضال. اي نعم. هناك من يخرج علينا في الصحف والجرائد الكفر الصريح او التنقص من قدر النبي او السيدة عائشة، هل يكفر؟ اذا كان يتنقص ذلك صريحا، اذا كان يتنقص ذلك صريحا مع علمه بذلك، ان لم يكن امرا من الامور الظاهرة التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر. نمثل مثلا، يعني لما يكتب بعض الناس يقول ايش؟ يقول ان هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمن، بل هو تخلف ورجعية، هذا نقول ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ لا، هذا كافر. لماذا؟ لأن الأمر الذي تكلم فيه بين جلي معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، يعلمه كل مسلم. وأما إذا قال، قل الآن مثالا جديدا، قال القرآن شريعة الله لكن الأمور تتطور فنحن لا نستغني عن القرآن ولكن نحتاج إلى شيء آخر بسبب ظروف حياتنا، ما الفرق بين هذا والأول؟ هذا قال الكفر، هذا قال الكفر، لكنه يختلف عن الأول، لأن الأول يقوله استهزاء واحتقارا، وهذا التبس عليه الايه؟ الأمر، التبس عليه الايه؟ الأمر. ولذلك لأجل التشابه في هذه الأمور قال العلماء لا يكفر إلا العلماء الذين يعرفون ما الأشياء التي يكفر بها وما الأشياء التي لا يكفر. حسبك أنت كطالب علم أن تتعلم دينك حتى إذا صرت عالما نظرت في هذه المسائل الكبار. أما الآن اسأل أهل العلم. الكلام واضح ولا لا؟ قد حكمت على سيد قطب أنه مبتدع ضال، هل تعلم أن الحجة أقيمت عليه؟ الحجة يا حبيبي إنما نحتاجها إذا كفرنا، أما السلف ما كانوا بيلفوا على بيوت المبتدع يقيموا الحجة على كل واحد، هذا محال. كانوا إذا رأوا الرجل يخالف اعتقاد أهل السنة بدعوه. فإذا كان هذا الرجل عفى الله عنه وأنا أدعو له من قلبي صدقا وأسأل الله عز وجل أن يغفر له، هذا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المطبوع أكثر من 17 طبعا، يقول وعندما يهوي عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان إلى النفاق والكذب والخداع اشترط أكثر من هذا. وانظر كلام السلف، قال أحمد من تكلم في معاوية فهو كذا وكذا. إذن قامت الحجة بالنسبة للتكفير. أما رجل ظهرت أصول البدع عليه جهلا أو عنادا هذا لا يقال أننا لا نبدعه حتى نقيم الحجة. من كان يفعل ذلك من الأئمة لما كانوا يبدعون أهل البدع كانوا يظهرون عليهم واحدا واحدا؟ أما الكفر لا، أما الكفر لا، أما الكفر فهذا حرام باتفاق الأمة. نعم الرجل لا نقول أنه ما تعرفكم. ولذلك لما ذهبت إلى بعض العلماء في مكة وقلت له في بيته أنت تكفر سيد قطب، قال أبرأ إلى الله من هذا يكذبون علي. فضيلة العلامة المحدث الإمام الشيخ ربيع قال أبرأ إلى الله، حاشا أن أكفر مسلما، لكني قال الشيخ إن كان مات يعتقد هذه الأصول فهو كافر، لكننا ما نعلم أن الحجة أقيمت عليه. وهذا اللي احنا بنقوله، لا تتعصبوا للرجال، كل يخطئ ويصيب، فلا يهمنا من الرجل، يهمنا أخطأ أم أصاب، ابتدع أم لا. أما دول اللي عندنا في مصر قاعدين لا ده ما أصدش، وأنا قلت الواحد منهم في مجلس قلت له أقسم بالله لو سب أباك لألفت فيه كتابا، قلت له كده، قلت له كده. واحد من بتوع اسكندرية من العلماء المشهورين عند الناس بأنهم من العلماء، قلت له والله لو سب أباك لألفت فيه كتابا. هذا يسب أصحاب النبي ويراجع ويطبع قبل أن يموت بسنة ويصر على ما يقول. نعوذ بالله من البدع والضلال، ونسأل الله الرحمة لأمثال هؤلاء، فالله أعلم بحالهم كيف كان. ها طيب آخر سؤال، ماذا تقول في الطريقة تيجانية وما يعتقدون. الطريقة التيجانية تنسب الى الشيخ التيجاني، لهم اصول كفرية، لهم اصول كفرية. هذه الفرقة اصولها اصول كفرية، لان الصوفية ليس على مرتبة واحدة. الصوفية يشتركون في بدع واخطاء، لكنهم ليس على رتبة واحدة، منهم المقل ومنهم المكثر. ما نستطيع اننا نقول الصوفية كفار، لا، بل قد انتسب بعض اهل العلم اليهم وألف في ذلك كتبا، لكن كان التصوف في الزمن الأول، في الزمن الأول كان عن اجتهاد في العبادة مع جهل، وهذا كان في زمن الحارث المحاسبي وأضرار الحارث المحاسبي. طبعا الصوفية عارفين الحارث المحاسبي، وكان احمد يحذر من الحارث المحاسبي، مع انه كان خطأه وضلاله اقل بكثير ممن جاء بعده. ثم جاء امثال ابو خالد الغزالي الذي اكثر في التصوف في كتابه احياء علوم الدين، المتوفى سنة 505، ورفع راية التصوف وكان مؤدبا يقول انا مزجي البضاعة في الحديث، يعني انا رجل ايه ضعيف في الايه في الحديث، وبسبب ضعفه وقع في البدع وادخل الاحاديث المكذوبة والموضوعة والواهية واعتمد عليها، وكان من اوائل الكتب التي قرأتها، حتى كان عندي ساعة ألعتها صدقة، وكان عندي ثياب تصدقت بها وما تركت لنفسي الا ثوبا واحدا، كنت في ثاني اعدادي وقريت احياء علوم الدين. لذلك من دعا الى طريقة ودعا الى حزب ايا كان هذا المسمى، انا قلت كلمة قدام الشيخ عبده، احنا ما عندنا حاجة نبي اسمه الجمعية الشرعية، قال هي علمتنا السنة، قلت له على عيني وراسي، فان خالف السنة ماذا تفعل؟ قال نتركه. طب خلاص، ما عندنا يا اخوان، ما عندنا صوفي ابو جمال بيقول لي صوفي بتنجاني خبالي تعبيرات جمال، لا شفت انا ما عندنا. انا لي معكم 18 سنة، ما اقول مسألة الا اقول قال الله، قال رسول الله، قال احمد، قال الشافعي. من جاءنا بالحجة وما كان عليه الصحابة قبلنا منه، اما اني انا اكون تيجاني او اننا اكون رفاعي طريقة الرفاعية، او اننا اكون نقشبندي للطريقة النقشبندية، او اننا نحن نبرأ الى الله وهو يسمعني ويرى مكاني، ابرأ الى الله من كل حزب ومن كل تكتل ومن كل جماعة ومن كل تعصب لاي امام في الدنيا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو ذنبنا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. فجعل الاجابة لمن؟ للمرسلين. والله ما ضاعت الامة الا بالطرق والجماعات. اخبرتكم عن قضية الصوفي اللي ناقشناه، اللي قال انه النبي مخلوق منه، قلت له طيب لما اتضرب في غزوة احد خرج منه ايه؟ خرج منه النور، قلت له طب خلاص خرج منه النور، الورق خرج منه دم، وجات فاطمة تكبس النور بالحصير عشان النور ما ايه ما يخرج، عشان النور ما يخرج. والله العظيم دار هذا الكلام، اين العقول؟ اين العقول؟ الا الانسان كما يقول الشافعي من طلب الحديث قويت حجته. ليه؟ من طلب الحديث ايه قويت حجته. ليه؟ لانه يحتج بكلام من؟ بكلام معصوم، بكلام معصوم، ويحتج بمنهج معصوم. اي نعم هو قد يخطئ في الفهم لكنه ينتسب الى منهج حق. انا اضرب لكم مثالا واتمنى ان تفهموني فيه. العالم الاسلامي الان مشتت الى فرق واحزاب. سؤال، لو ان الناس كلهم في بلاد العجم وفي بلاد العرب اتفقوا على كتاب الله وعلى السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه احمد والشافعي والبخاري والصحابة وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واتبعنا هذا المنهاج وتبرأنا من كل حزب ومن كل رأس، بعد 100 سنة